حديث 26 عن سعد رضي الله عنه كيس سعدي خديجة راضي بت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في غنبري خدي أصلاف خدي السرب أعطى رهطا هندك مال ده هندك مروبة رهط البند هادونا وسعد جالس بيشتن سعد جك يرينشتب فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا تغنبري خد صلابت خد السرب ظلامك هيلو تندوي هو أعجبهم إلي بيجدن اشخرك وفتر انك من أفكسي هي باش اعتقاد ومدى من باورهبو اشخرك وفتر يتكر هاتيا تغنبري صلابت خد السرب تندوي فقلت يا رسول الله من قلت يا رسول خدي ما لك عن فلان بوتي تنادى يا فلان كسي فوالله إني لا أراه مؤمنا أبخديك ما أسويد بين مروفك خدان باور خدان إيمان فقال في غنبري صلاة خد السر بن قوتي أو مسلما يعني بيجا مسلما شينا مؤمنا هكر إسلام وإيمان بيك بهاتنا كوم كرن إسلام بوان تشتت أشكرات تتاقوتن إيمان بو تشتت دليدات تتاقوتن أما هكر إيمان بتنه هاتاقوتن هنجي همي تجدك هبنت بنبا یش سر و یش ناف دا بجا پیغمبری صلابت خود السر بن ادویا بیجتن مسلمن شینا مؤمنه مسلمن یعنی تشتب سر و تبینی جه اد باشن فسکت تو قلیلا بیجتن بهنکه من خوب بیدن کرد ثم غلبنی ما اعلم منه بشتی هنگه جارکا دی او تشتی منشوی زانی غلبت المنکر والمنکر از جارکا دی ویگوتنی بیجم أو من أولي قوتي فعدت لمقالتي جارك دي أزفري ما قوتنا أخو فقلت ما لك عن فلان ما قلت يا رسول خدي بوتي تو تشتي نادى يا فلان كسي فوالله إني لأراه مؤمنا أبخديك ما مسوغر أسويد بين مروفك خدان باور خدان إيمان فقال پیغمبري صلى الله عليه وسلم جارك دي قوت أو مسلما بيج مسلما نبيج مؤمنا ثم غلبني ما أعلم منه جارك ديجك أو تشتي مشوي ظلام الظاني غلبت المنكر فعدت لمقالتي أزفري ما قوتنا خو جارك دي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبر جسلاوة خد السربن زفري قوتنا خو ثم قال وبشتهن جيقوت يا سعد أي سعد إني لا أعطي الرجل هنديك أزم مسوجر أسمال الدم ظلامي وغيره أحب إلي منه غيري ويبتر أسحجتك أزي هندك مالي دم إيك دي أسنا دمي أو أسنا دمي من بتر بيجك خشية أن يكبه الله في النار البرش أزي دمي اشترصا هند دا خدوي سر نشيف بكتن وبهابت آجري السرسر وچابا